تفسير الآية 54 من سورة الصافات يقول تعالى: قال هل أنتم مطلعون؟ أي قال لهم الله تعالى أو الملائكة: اطلعوا على حال هذا المكذب وحال أمثاله في النار، أي انظروا إليهم لتزدادوا حمدا لله على ما أنتم فيه من تمام السعادة، ولتطمئنوا أن العدل قد تحقق وأخذ كل مظلوم حقه ممن ظلمه، حيث سيراه يعاقب في العذاب. وكذلك قد يكون هذا من قول الرجل من أهل الجنة الذي كان يحكي هذه القصة، حيث يقول لمن حوله: هيا صاحبوني، هيا صاحبوني لنطلع على حال هذا الذي ذكرت لكم قصته وهو في النار، لنزداد حمدا لربنا على ما نحن فيه من سعادة تامة.